الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي مسند الإمام أحمد عن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقلت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. طيب، يعني إيه الحديث ده؟ في الحديث الأول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول سيدنا النواس بن سمعان رضي الله عنه: البر حسن الخلق. هو جاي بيسأل، بيقول يعني أنا سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق. البر ده اسم جامع لكل خصال الخير. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فكل دي، كل الأفعال دي أفعال بر، يعني فهو اسم يجمع خصال الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: البر حسن الخلق. فمعنى حسن الخلق، ممكن حد يفهم ان حسن الخلق بس مع الناس، اللي هو العلماء عرفوه ان هو بذل الندى وكف الاذى واحتمال الاذى وطلاقة الوجه، ان انا بذل الندى ان انا اعمل الناس كويس، يعني اخرج احسن ما عندي، ابذل احسن ما عندي للناس، بذل الندى. وكف الاذى ان انا اكف اذاي عن الناس، ان انا امسك لساني عن الناس، ما اذيش الناس، كف الاذى. واحتمال الاذى، الصبر على اذى الناس، وطلاقة الوجه، ده مع ايه؟ مع الناس. لكن هنا ممكن نفهم حسن الخلق ان هي حاجة اوسع شوية، يعني حسن الخلق مع ربنا سبحانه وتعالى، الادب مع الله، الاستسلام لأوامر ربنا سبحانه وتعالى، ان انت تبقى مؤدب مع كلام ربنا: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. ده من حسن الخلق، ده من الادب، ان انا اكون مستسلم لربنا سبحانه وتعالى، ان انا اكون عبد لله سبحانه وتعالى، ان انا ابقى شايف نعمة ربنا علي وانسب النعمة لربنا سبحانه وتعالى. واما بنعمة ربك فحدث، ان انا ابقى شايف نفسي زي قارون كده قال: انما اوتيته على علم عندي. لا، ده حسن الخلق مع ربنا سبحانه وتعالى، ان انا ابقى عبد لله مستسلم، انسب النعمة لربنا سبحانه وتعالى، شاكر لربنا سبحانه وتعالى. والادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. يعني ان انا لما اسمع كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى انا معظم ده، ما اقولش ايه رأي مخالف لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حاجة، انا اقول بس انا والله وجهة نظري وانا شايف، يبقى انا كده مش بتعامل بحسن الخلق مع النبي عليه الصلاة والسلام. بحسن الخلق تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، وحب النبي عليه الصلاة والسلام، وتعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وحسن الخلق مع الناس، كان ابن عمر رضي الله عنه بيقول: البر شيء هين، البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين، أو وجه طليق وكلام لين. سهل إن شاء الله، بس على ربنا سبحانه وتعالى ييسر عليه ويوفقه ليه. البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. فده معنى البر حسن الخلق. فقلنا البر حاجة، اسم يجمع كل خصال الخير، فده البر. طب الاسم بقى، قال: والاسم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. طيب، هنا في علامتين الاسم. الاسم ما حاك في نفسك، حاك في نفسك يعني ايه؟ يعني عارف الاحساس اللي انت بتحسه كده، ان انا مش مرتاح، قلقان، خايف، متردد، بيعمل حاجة حرام، فحس ان هو ايه؟ الان مضطرب، مش مطمئن. يعني في الحديث الثاني قال: البر مطمئنت اليه النفس واطمئن اليه القلب. فتلاقيه هو بيعبد ربنا، هو بيصلي وهي محجبة، وهو بيطلع صدقة وهو بيذكر ربنا سبحانه وتعالى وبيدعو إلى الله وبيتعلم العلم وبيقرأ القرآن وبيعمل أي عمل من أعمال البر، تحس إن هو إيه؟ قلبه مطمن، نفسه مطمئنة. لكن هو بيعمل معصية تحس إن هو خايف، قلقان، متردد، مش مرتاح. فده معنى ما حاك في نفسك، حاك في نفسك. العلامة الثانية وكرهت أن يطلع عليه الناس، إن خايف إن الناس تشوفه وهو بيعمل الحاجة دي. يعني أضرب لك مثال، ممكن واحد هو مثلا يعني ماشي مع زوجته وابنه وبنته وطالع البيت ونازل من البيت، فهو ماشي مطمئن، ما بيعملش حاجة حرام، ودي زوجته فماشي حلال، فمفيش مشكلة خالص. لكن ممكن تلاقي شاب تاني ماشي مع واحدة، ولا واقف في الشارع بيلف مخدرات، ولا مثلا طالع في مكان مش كويس، او بنت طالعة الولد مثلا في بيته ولا مش عارف، فتحس ان هو ايه؟ خايف ومش مرتاح، واي حاجة تحصل حواليه هو عارف ان هو بيعمل حاجة حرام، عارف ان هو بيعمل حاجة حرام، كأنه بيسرق. واحد بيسرق كده بتحس ان هو من جواه قلبه بيضطرب وخايف ومتردد. ده ايه؟ حاكة في الصدر. وكرهت ان يطلع عليه الناس، خايف ان حد يشوفه هو بيسرق. عارف اللي بيغش في الامتحان، خايف ان حد يشوفه هو بيغش، فهو ايه؟ عارف ان هو بيعمل حاجة غلط، علشان كده هو ما بيعملهاش قدام الناس، فخايف ان الناس تشوفه، خايف ان الناس تشوفه هو بيعمل حاجة الحرام دي، خايف ان الناس تشوفه هو بيتفرج على الحرام، قافل على نفسه ومستخبي وقافل عليه الباب. فده تعريف الاثم، ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس، فخايف ان الناس تشوفه. فده النوع الاول. في الحديث الثاني، في حديث وابصة، قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال له، قال اتيت او جئت تسأل عن البر والاثم؟ فقال قلت نعم. فقال استفتي قلبك. طب كده ممكن واحد يسمع موضوع استفتي قلبك ده يقول ايوه هو ده حاجة حلوة اهي، يعني انا ايه اي مشكلة تيجي قدامي، اي فتوى، خلاص انا ايه مش هسأل ولا هتعلم، انا على طول هطبق القاعدة. استفتي قلبك، الحاجة جت قدامي والله انا وجهة نظري قلبي بيقول لي ايه، قلبي بيقول لي ان الحاجة دي حلال، فيدخل مثلا في شغلانة، في معاملة مالية او اي حاجة، لا والله انا استفتيت قلبي وشايف ان ايه، ان الربا حلال، استفتيت قلبي وشايف ان الحجاب مش فرض، استفتيت قلبي وشايف، لا مش ده المقصود. اولا استفتي قلبك مش اي قلب، يعني لابد ان القلب ده يكون ليه شروط، يكون الانسان ده مؤمن، يكون القلب بتاعه ده قلب يعني بيتقي ربنا سبحانه وتعالى، بيدور على رضا ربنا سبحانه وتعالى، قلب فيه ايمان، منور بالايمان. فالقلب زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه، الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. فكان العلماء بيقولوا، اظن الشيخ الاسلام يقول، ان اللي عنده النور والضياء والبرهان ده بيرى بنور الله سبحانه وتعالى. فلما يجي يستفتي قلبه في مسألة، هو مش بيستفتي بهوى، او بيستفتي قلب مليان بالمعاصي ومليان بالامراض، فبالتالي قلبه بيوجهه على اتجاه ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال استفتي قلبك، يعني القلب العامر بالايمان، استفتي قلبك. وبعدين قال له ايه عليه الصلاة والسلام؟ قال البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب. يعني عمل الخير، البر اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى وانت بتعمله، العلامة بتاعته ايه؟ ان انت تبقى مطمئن. يعني وانت مثلا بتساعد واحد راجل شيخ كبير كده، بتساعده عشان يعدي الشارع مثلا، لقيت حاجة مكسورة فبتشيلها في جنب، واحد قريبك محتاج ان انت تقف جنبه في موقف فرحت ساعدته، بتصل الرحم، امك محتاجة منك حاجة فبتساعدها، بتبوس ايد امك، بترضي ابوك، بتحسن الى زوجتك، بتحسن الى اولادك، الاعمال البر وانت بتعملها بتحس ان ايه؟ مطمئن، النفس مطمئنة، قلب مطمئن. فالبر مطمئنت اليه النفس، مطمئن اليه القلب، دي علامة المؤمن يعرفها. قال والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، يحس ان هو خايف قلقان متردد مش مرتاح. قال بعدها ايه؟ وان افتاك الناس وافتوك. يعني في المرحله الاولى في الحديث الاول هنا ان ده وكرهت ان يطلع عليه الناس، فالناس شايفه ان الحاجه دي حرام. طيب في حاجات تانية انت ممكن ما يبقاش الامر واضح، يعني احنا هنا مش بنتكلم عن حاجه حلال واضح او حاجه حرام واضحه، او مثلا حاجه ان العلماء رخصوا فيه. يعني مثلا واحد راح يسال عالم من العلماء يقول له هو انا ينفع ان انا وانا مسافر مثلا افطر، اصل انا مريض او ان انا عندي عذر ومسافر وكده، ينفع افطر في رمضان؟ فالعالم يديله رخصه يقول له ايوه ممكن تفطر مفيش مشكله. فيخرج من عنده كده يقول انا حاسس ان ده تسيب، انا مش مرتاح، انا قلبي مش مطمئن، انا استفتي قلبي وارد الكلام ده. هنا انت لا، هو استفتي قلبك مش معناها وان افتاك الناس وافتوك، مش معناها ان انت ترد رخصة ربنا سبحانه وتعالى، او ان انت ترد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، او ان انت ترد كلام ربنا سبحانه وتعالى. لا، مش في ده، مش ده المقصود. فانت المفروض لما تيجي رخصة، لما يجي امر من اوامر ربنا، مادام دي حاجة واضحة في الشرع، حلال بين او حرام بين، او حاجة فتوى بعالم، بتسأل عالم من اهل العلم ثقة، او حاجة عليها اجماع العلماء، فانت خلاص تطمئن ليها حتى لو نفسك مش مرتاح. يعني مادام ده خلاص ده كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام واهل العلم ثقات قالوا، وده في اجماع من اهل العلم، واستفتيت حد من الناس اللي اثق في علمي وفي ديني، خلاص هنا بقى مش ده المقياس. طب لو في حاجة هنا انا مش عارف، يعني مفيش فيها دليل واضح مثلا، او حاجة جديدة وبلاقي ناس قاعدة تقول حرام وناس قاعدة تقول حلال، ورحت اسأل كده ايه يا جماعة ايه رأيكم في الموضوع الفلاني ده، فالناس يا عم مفيش مشكلة ده عادي مش حرام ولا مين قال، على فكرة مين قال ان الموضوع، فالناس بيتكلموا. وان افتاك الناس وافتوك، زي مثلا في قصة سيدنا كعب بن مالك. سيدنا كعب بعد ما قعد مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله والله انا ما كانش عندي عذر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اما هذا فقد صدق، بعد ما قام الناس من قوم سيدنا كعب قالوا له ايه اللي انت عملته ده، قال فثار رجال من بني سلمة، قالوا له ايه اللي انت عملته ده ينفع، فقعدوا يأنبوا. سيدنا كعب بن مالك يقول فهممت ان ارجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاكذب نفسي، يعني بعد ما قلت له الصدق ارجع اقول له، فشك في نفسه. لكن هنا ان ممكن الناس تقول لك على حاجه، توجهك في حاجه وتقول لك على فكره عادي مفيش فيها مشكله وعادي مش حرام، مش حرام قوي يعني، لكن انت من جواك شايف ان هي حرام، وانت مش مرتاح، مش مطمن. فهنا يدخل فيها الجزء ده، زي ما احنا قلنا قبل كده في دع ما يريبك الى ما لا يريبك، قال في الحديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فجت حاجة انا مش مرتاح لها، قلبي مش مطمئن ليها، فمش عارف اعمل ايه. في اللحظة دي استفتي قلبك، مدام القلب ده انت بتحاول انت ترضي ربنا، والقلب ده مليان بالايمان، والقلب ده مليان نور من ربنا سبحانه وتعالى، انت ما بتدورش على هوى، فخلاص استفتي قلبك. طب وإن افتاك الناس وافتوك، عالم مثلا صاحب هوى او صاحب بدعة او يعني بيفتي بحاجة علشان الدنيا او مش عارف ايه، نسأل الله العافية، او لقيت الناس مثلا حواليك ده كلام مش مبني على علم او مش مبني على ادلة، والناس قاعدة بتقول كده، بس انت من جواك مش عارف، بس انا حاسس ان الحاجة دي حرام، او المشاعر دي مشاعر المؤمن دي في اللحظة دي قالك لا خد بيها، استفتي قلبك. البر ما اطمأنت اليه النفس، دي علامة البر اللي تعرفها، واطمأن اليها القلب. والاثم ما حاك في النفس، النفس السليمة السوية اللي منضبطة بالبوصلة بتاعت الشرع، ده ضابط مهم. والاثم ما حاك في النفس وكرهت ان يطلع عليه الناس، في الرواية الاولى هنا والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان افتاك الناس وافتوك، حتى لو اقول لك عادي اعملها مفيش مشكلة وعلقها في رقبة عالم تطلع سالم والكلام ده، انا حاسس ان هي حرام مش مرتاح، خلاص تتركها لله ورعا. ماشي، فقلنا الحديث ده يدخل فيه، في الحديث الاول يدخل في الحرام اللي هو انت شايف ان هو حرام مش مرتاح ليه، والناس شايفه ان هو ايه وكرهت ان يطلع عليه الناس، الحاجة التانية ان ممكن انت تبقى مش مرتاح حاكة في النفس وتردد في الصدر، ومع ذلك الناس عم تقول لك على فكرة عادي مش مشكلة. لو ده منضبط، وده انا بكرر الكلمة دي تاني، لو منضبط بضابط الشرع بالبوصلة السليمة، ان القلب ده ما فيش فيه هوى، ان القلب ده في يرجو ان هو يرضي ربنا سبحانه. طبعا مش حد هيقول على نفسي انا قلبي فيه في ايمان او مش عارف ايه، لكن هو بيبقى واضح. يعني انا ارجو ان انا بدور على رضا ربنا، مش بدور على هوى، مش بدور على حد يفتيني على هوايا، لا. فساعتها وان افتفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوك، البر مطمئنت اليه النفس واطمئن اليه القلب، والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. القاعده دي كلام النبي عليه الصلاه والسلام يحل لك اشكاليات كتير جدا. مش معنى كده ان انت تفتي الناس بيها، لا، انت ممكن تعمل بيها في نفسك. والله انتوا شايفين ان دي حلال، انا مش مرتاح، انا مش حابب اعمل كذا، والله انا خايف تطلع حرام. انت يسعك ان انت تعمل ده، ان انت يكون عندك الورع ده، يسعك، انا خايف على نفسي ممكن تطلع حرام، فانا عايز ابقى في السليم، ماشي. لكن لو عالم من العلماء، حد ثقه، وقال لك لا عادي والموضوع ده فيه رخصه وممكن تعمل مش عارف ايه، هنا يبقى الانسان قلبه ينضبط بميزان الشرع. ده المقصود. جزاكم الله خيرا، ارجو ان الحته دي تكون واضحه مهمه. ربنا يا رب يهدينا ويصلح احوالنا. جزاكم الله خيرا باذن الله. دعواتكم ان شاء الله نحاول ان احنا نكمل الشرح ونستمر فيه، شرح الـ40 نوويه، عشان نكمل الكتاب باذن الله في عافيه وفي بركه. وجزاكم الله خيرا، وما تنسوش حفظ الاحاديث، مهم جدا. السلام عليكم.